الثالث يقول السائل: هناك شخص كلما يفكر في موضوع مثلا في الدراسة أو العمل أو رفقة أناس جدد نفس تلك الفترة يحلم بشخص يرى في المنام شخص معين ويقوم بنصحه في ذلك الموضوع، فمثلا في الدراسة يقول له لا تدخل هذا التخصص الذي تنويه، أو في صحبة أناس جدد يأتيه هذا الشخص في الحلم ويقول له لا تصاحب فلان، ويستيقظ هذا الحالم من النوم ولا يبالي بالحلم، وبعد فترة يجد نفسه في موضوع الدراسة أنه رأى كثير من المواقف التي جعلته يمتنع عنها، وفي موضوع رفقة الناس الجدد حدثت له مواقف معهم وامتنع أنهم رفاق سوء واقتنع أنهم رفاق سوء، ورأى أن كل نصيحة تأتيه في الحلم من ذلك الشخص تكون فعلا مطابقة للواقع الذي حدث له، فما رأي سماحتكم في هذه الأحلام؟ هل هي حلم أم رؤيا؟ بارك الله فيك. أنا الذي أرى أن الإنسان لا ينبغي أن يتقيد بهذه الأمور، فإنه إن علق نفسه بالرؤى والمنامات في كل عمل يقدم عليه، فلربما هذا الذي يعتقد أنه ناصح له يأتي في يوم من الأيام يقول له لا تصلي الفريضة الفلانية، لا تفعل الشيء الفلاني، ويعني يمنعه من أمور قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة في دين الله تعالى، ويتبع ذلك لتعلقه به ولأنه رأى أن أمور حدثت مطابقة. هذه المطابقة التي تحصل لربما حصلت بالصدفة، حصلت بالصدفة أنه طابق هذا الكلام، ولو ربما خالف في كثير مواضع، فلا أرى الإنسان أن يجعل له من يكون وصيا عليه مثل هذا الذي يأتيه في الحلم. يا أخي اتق الله تعالى وكن ناصحا لدينك، واعمل بكتاب الله وسنة رسوله، واحذر من الأشرار واتبع الأخيار، وتحرى الحق في دينك، واجعل يعني نبراسك إلى هذا أمر الدين، واستعان بالله والدعاء ودعاء الله تعالى والاستخارة في الصلاة والقدوم على ما يعني ترى أنه خير في دينك، ولا تعلق نفسك بشيء من هذه الأحلام والرؤى. بارك الله فيك وأحسن الله إليك.